الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل معناها الإضراب عما قبلها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن بل هذه تأتي بمعنى الإضراب، وهذا الإضراب على أنواع، فإن كان الذي بعدها جملة كان معنى الإضراب إما للإبطال، إضراب إبطالي، كما في قوله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فهذا للإبطال، يعني بل هم عباد إبطال لما قبلها، إبطال لما قبلها. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: أم يقولون به جنة، يعني جنون، بل جاءهم بالحق، هذا إبطال لقولهم. ويأتي أيضا الإضراب للانتقال من غرض لآخر، يسمونه الإضراب الانتقالي، يعني إن كان المقصود إبطال الجملة التي قبله فهو إضراب إبطالي، وإن كان المقصود الانتقال من موضوع لآخر ونحو ذلك فهذا انتقالي، كقوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فانتقل من حديث لآخر. وهكذا أيضا: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني ليس هنا بل لإبطال ما قبلها. لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، فليس المقصود هو إبطال هذا، وإنما انتقل إلى أمر آخر: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أخبر عن قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون، وهي على كل حال في ذلك تكون حرف ابتداء وليست عاطفة، حرف ابتداء وليست عاطفة، وليس هذا محل اتفاق أيضا. وإن جاء بعدها مفرد فهي عاطفة، ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب، يعني كلام مثبت ليس بمنفي، ففي هذه الحال كما تقول: اضرب زيدا بل عمرا، قام زيد بل عمر، في هذه الحال تكون، يعني هي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يحكم عليه بشيء، تثبت الحكم لما بعدها: اضرب زيدا بل عمرا، فهذا مفرد الذي جاء بعدها، يعني ليس بجملة. وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته، وجعل ضده لما بعدها، مثل: ما قام زيد بل عمر، ما قام زيد بل عمر، أنت في هذا قررت ما قبلها أنه ما قام، وجعلت ضده، ضد القيام، نفي القيام بمعنى أنه لم يقم، فأثبتت القيام لما بعدها: عمر، ما قام زيد بل عمر. وكذلك لو تأملت الأمثلة في القرآن فإنك تجد ذلك على هذه الأنواع: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نعم تفضل. قال رحمه الله: الباء للإنصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة وظرفية وزائدة. نعم، الباء تأتي لهذه المعاني وتأتي أيضا لغيرها، وقد يرجع بعض ما يذكر من المعاني إلى بعض، فبعضهم يذكر في هذا يعني من المعاني أشياء كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 13 معنى للباء، لكن كما سبق عند التأمل فإن بعض هذه المعاني يرجع إلى بعض. فهنا يقول بأنها تأتي للإلصاق، تأتي للإلصاق، للإلصاق، هذا المعنى لا يفارقها، ولهذا اقتصر عليه سيبويه رحمه الله، اقتصر على هذا المعنى أنها للإلصاق، فهو من أخص معانيها وأشهرها. يمكن أن نمثل للإلصاق بقوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، باعتبار أنها للإلصاق، مع أن هذا ليس محل اتفاق. معلوم أن من أهل العلم من يقول إنها للتبعيض، وبنى على هذا أنه يصح مسح بعض الرأس ويجزئ في الوضوء. من هذه المعاني التي ذكرها أيضا قال: ولنقل الفعل في التعدي، نقل الفعل في التعدي، هذه التي يسمونها باء التعدية، ويقال لها أيضا باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة بتصير الفاعل مفعولا. وأكثر ما تعدي الفعل اللازم بطبيعة الحال كقوله تبارك وتعالى: ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، معاقبة للهمزة، أذهب الله نورهم، أذهب نورهم، ذهب، ذهب الله بنورهم. فذهب من الأفعال اللازمة، فلما عدي بالباء هنا صار ذهب الله بنورهم، أي أزاله وأبطله وأطفأه. يقول: وللقسم، وهذه مشهورة باء القسم كقوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذا المعنى لا يحتاج إلى وقوف وكثرة تمثيل لأنه مشهور ومعلوم لا يخفى. وكذلك يقول: وللتعليل، للتعليل، للتعليل، هذه التي يسمونها باء السببية، باء السببية، إنكم ظلمتم أنفسكم، ما السبب؟ ما العلة؟ هذا ظلم باتخاذكم العجل، هذه باء التعليل. فكلا أخذنا بذنبه، هذه باء السببية والتعليل. يقول: وللمصاحبة، للمصاحبة، المصاحبة مثل اهبط بسلام، يعني مستصحبا أو مصاحبا السلام، يعني اهبط بسلام، أي معه. وقد دخلوا بالكفر، أي مصاحبين له. هذه كذلك أيضا يقول وللاستعانة، الاستعانة هذه الاستعانة هي التي تدخل، التي تكون للاستعانة هي التي تدخل على آلة الفعل. يكتبون الكتابة بأيديهم، ما هي آلة الكتابة؟ اليد. يكتبون الكتابة مستعينين بأيديهم. يقول وظرفية وظرفية وزائدة. ظرفية مثل ولقد نصركم الله ببدر، نصركم ببدر. لا شك أن الحرف الأعلق في الظرفية هو في، ولكن كما هو معلوم بأن حروف الجر تتناوب. يعني مثلا حينما تقول أنا أدرس بجامع الدعوة، الجملة صحيحة، فإن الباء هنا للظرفية، لكن ما هو الأدق، ما هو الحرف الأعلق بالظرفية والذي هو أصل فيها؟ في. تقول أنا أدرس في جامع الدعوة، الناس يقولون هكذا مثلا، أدرس بجامع الدعوة بالدمام. هذه الجملة صحيحة، ولكن الذي هو أفصح وأكمل أن يقول أنا أدرس في جامع الدعوة في الدمام، في، لأن في أصل في الدلالة على أو في معنى الظرفية. تقول مثلا حينما تريد أن تقول أدرس بجامعة كذا بمدينة كذا، هذا صحيح، لكن الأفصح أن تأتي بفي، أدرس في جامعة في مدينة كذا، تأتي بفي. كثيرا ما تستعمل الباء. فعلى كل حال نجيناهم بسحر، لاحظ ولقد نصركم الله ببدر، هنا هذا ظرف مكان، نجيناهم بسحر ظرف زمان، ظرف زمان. يقول زائدة، زائدة مضى الكلام على الزيادة، وهل يقال بأن في القرآن شيئا زائدا؟ من أهل العلم منع من هذا، قال هذا لا يليق مع القرآن أنه لا يوجد فيه زيادة. الذين يقولون بالزيادة هم لا يقصدون أنها حشو في الكلام، فالقرآن ليس فيه حشو، هو منزه بالاتفاق عن هذا، لا يوجد في القرآن كلمة واحدة ليس لها معنى، لا يوجد كلمة ليس لها معنى. والكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، حروف المعاني مثل حروف الجر هذه، هذا هو الكلام. أما حروف التهجي التي يقال لها حروف المباني، التي تركب منها الكلمة، تبنى منها الكلمة، فهذه ليست، هذه ليست من هذه الثلاث، ليست باسم ولا فعل ولا حرف جاء لمعنى، إنما هي حرف مبنى. وهذه التي جاءت في أوائل السور الحروف المقطعة، أوائل بعض السور، ألف لام ميم، هذه الراجح أنه ليس لها معنى في نفسها. فهذه الباء يقولون زائدة، بعضهم يعبر بعبارات ألبق، والمؤدى واحد، لكن من باب التأدب، كأن يقول بعض أهل العلم صلة ونحو ذلك مما تجدونه في كلامهم في التفسير، كتب التفسير وفي غيرها، يتحرج من ذلك. الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، هذا الكتاب من أوسع كتب الأصول، ذكر بأنه لا يقال زائد في القرآن في نحو موضعين من هذا الكتاب، وهكذا يجعل عنوانا لا زائدة في القرآن، وذكر هذا جماعة أيضا ولكن الجميع يقصدون أنها زائدة إعرابا وليست من قبيل الحشو، هم كلهم يقر بأنها جاءت لمعنى، وأن زيادة المبنى لزيادة المعنى، إذا كان زيادة حرف في التشديد أو نحو ذلك له معنى، فكيف بحروف المعاني هذه؟ فهذه تزاد في مواضع، من ذلك الفاعل في التعجب غيره، كفى بالله شهيدا، بالله، فهنا كذلك تأتي مع المفعول، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أصلها لا تلقوا أيديكم، ولا تلقوا بأيديكم، وهزي إليك بجذع النخلة، أصلها لو بدون الباء، وهزي إليك جذع النخلة، وهكذا أيضا تأتي مع المبتدأ، تقول بحسبك كذا، بحسبك درهم، يعني يكفيك، وكذلك مع الخبر، وما الله بغافل عما تعمل، وكذلك مع الحال المنفي عاملها، لكن هذا النوع نادر، كقول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب، حكيم ابن المسيب منتهاها، يعني مقصودها هذا الرجل، هذه الركاب التي جاءت طمعا في نائله لن ترجع خائبة، يمدحه من أجل أن يحصل على شيء من العطاء. كذلك أيضا التوكيد بالنفس والعين، تقول ذهبت إليه بنفسي، رأيته بعينه، فتدخل هذه الباء الزائدة التي يقول لها الزائدة. على كل حال تأمل في هذه الأمثلة، قوله تبارك وتعالى وإذا مروا بهم، طبعا هناك معاني أخرى غير ما ذكر، منها المجاورة مثلا، مررت بزيد، طفت بالكعبة، وإذا مروا بهم يتغامزون، هذه يمكن أن تفسر أنها للمجاورة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، هذه ما نوعها؟ للتعدية فعل، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، عينا يشرب بها، يشرب بها، هذه يمكن أن تكون آلة الفعل، يشرب بماذا؟ بالكأس، يشرب بالإناء، ولهذا قال أهل العلم من البصريين، من النحاة البصريين، يشرب بها، أن يشرب مضمن معنى فعل آخر يصح تعديته بالباء، يشرب أي يرتوي بها، يرتوي بها أو يلتذ بها. أما الكوفيون فإنهم يقولون بتناوب حروف الجر، عين يشرب بها أي منها، منها، وعلى هذا لا تكون آلة للفعل، وإنما تكون للتعدية، لتعدية الفعل، يعني لو الآن أقول مثلا شربت بالكأس، بالكأس، فالكأس هو الآلة، آلة الفعل، كتبت بيدي، ولكن حينما يقال بأن الحرف مضمن معنى حرف آخر، شربت يشرب بها يرتوي بمعنى يلتذ، فصارت للتعدية، تعدية الفعل اللازم. في قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، هذه للتعدية. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذه للسببية، وهكذا في أمثلة كثيرة جدا ولها معاني على كل حال أخرى، كالمجاوزة مثلا، يقولون هذه تختص بالسؤال، فاسأل به خبيرا، اسأل به خبيرا، وبعضهم يقول لا تختص به، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذه ليس فيها ذكر السؤال، هناك نوع آخر يقولون إنه لمعنى الاستعلاء مثلا، الاستعلاء بعضهم يمثل على هذا من إن تأمنه بقنطار، بقنطار. على كل حال العلماء يختلفون في تفاصيل وفي محامل هذه الباء في التطبيقات والأمثلة، والله أعلم. تفضل. نعم. قال: حرف التاء تلا يتلو له معنيان، قرأ وتبع. تلا ابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة إلى أصل واحد وهو الاتباع، قال: تلوته إذا تبعته، ومن تلاوة القرآن لأنه اتبع آية بعد آية. وهذا المعنى الذي ذكره ابن جزي أنه يأتي لمعنيين بمعنى قرأ واتبع هذا صحيح، لكن ما ذكره ابن فارس هو أصل المعنى. وكما قلت من قبل بأن معرفة أصل المعنى مهم لطالب العلم، فإن ذلك كله يكون بمعنى الاتباع. وأن أتلو القرآن هنا يحتمل أن يكون بمعنى التلاوة التي بمعنى القراءة، أمر بالقراءة، أو أنه بمعنى الاتباع، اتباع ما فيه من الهدايات والأحكام وما إلى ذلك. فهذا الذي يتلو بمعنى يقرأ كما يقول ابن فارس بأن هذا التالي يعني القارئ يتبع آية بعد آية في التلاوة في القراءة، وبمعنى الاتباع يتبع أحكامه، يتبع ما أمره الله عز وجل به. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ما معناه؟ المفسرون بعضهم يقول هذا أمر بالتلاوة التي هي بمعنى القراءة، وبعضهم يقول هو أمر بالاتباع. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ويمكن أن يكون بمعنى تلاوة يعني القراءة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اقرأه، وكذلك أيضا اعمل به. في قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يحتمل أن يكون بمعنى تقرأ، اتبعوا ما تقرأه الشياطين في عهد ملكه، على ملك سليمان، في عهد ملك سليمان عليه السلام. ويحتمل أن يكون المعنى الاتباع، واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني تتبع الشياطين على ملك سليمان. في قوله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته، لاحظوا أن بعض السلف هنا فسر حق التلاوة بالعمل بما فيه، هذا منقول عن بعض السلف، فيكون المقصود بالتلاوة هنا الاتباع. يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه. ويحتمل أن يكون المراد القراءة، يقرؤونه حق قراءته. وبين المعنيين ملازمة من جهة أن القراءة أو التلاوة الحقة هي التي تثمر العمل والامتثال، ولا يكون ذلك بمجرد إقامة الحروف، فيدخل فيه إقامة الحروف والتجويد، وكذلك أيضا العمل والاتباع. العمل والاتباع. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أتلوا هنا المقصود به القراءة قطعا، القراءة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، بمعنى يقرؤونها حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يعني يقرأ. لكن أصل القراءة كما سبق هو بمعنى الاتباع، آية بعد آية. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: ممتنا على الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بمعنى يقرأ، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني يقرأ. وهكذا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لكن قوله تبارك وتعالى والقمر إذا تلاها، المعنى القراءة يرد هنا لا قطعا، وإنما تبعها تبعها. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فسر هنا يتلوه بمعنى الاتباع، الاتباع يعني أنه مع البينة أيضا كذلك يتبع ذلك ويؤازره على هذه الهداية شاهد من الله أو من القرآن أو من نفسه كالفطرة مثلا، كمن ليس كذلك يتلوه يعني يتلوه شاهد منه يعني يتبعه. تفضل. نعم. قال تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع لكل خير. نعم، هذه الكلمة تقوى هي من الألفاظ التي تحمل معان جامعة، تقوى البر ونحو ذلك. هذه التقوى اختلفت فيها عبارات السلف والمؤدى، والمؤدى واحد، وابن فارس يرجع ذلك إلى معنى واحد، وهو عنده أنها تدل على دفع شيء عن شيء بغيره، دفع شيء عن شيء بغيره. الوقاية، كيف تحصل الوقاية من المرض؟ أن تدفعه مثلا بالحمية. كيف تحصل الوقاية من النار، من العذاب؟ أن تدفعه بالإيمان والعمل الصالح واجتناب المعاصي. ولذلك يقولون بأنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، أو ألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، إلى غير ذلك من عباراتهم، فهي تدل على هذا المعنى. وبنحو ما قال ابن فارس رحمه الله دفع شيء عن شيء بغيره، يمكن أن يعبر عن ذلك يقال هو حفظ الشيء إما يخل به أو يؤذيه أو يضره، فهذا يقال له وقاية. الوقاية كما يقولون الوقاية خير من العلاج، فالوقاية التاء بدل من تقوى، يقول من الوقاية، فالتاء بدل من الواو، بدل من الواو أصلها الآن التقوى، تقوى أصلها الواو. وقى يقول طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. هذا بمعنى ما قاله ابن جزي رحمه الله. قل الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. كذلك في قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولكن البر من اتقى هو أعلم بمن اتقى، ونحو ذلك. فالتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. نعم تفضل. قال تاب يتوب رجع توبة وتوبا وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد ألهمه التوبة، وفي نسخة ألهمه للتوبة أو قبل توبته. نعم، التاء هذه والواو والباء هذه المادة يمكن أن ترجع إلى أصل واحد وهو الرجوع. التوبة معناها في الأصل الرجوع، فالتوبة تكون من العبد لربه بمعنى رجوعه عن ذنبه، إذا رجع العبد عن ذنبه فهذه توبة العبد، وتكون من الرب على العبد بمعنى رجوعه برحمته ومغفرته والقبول لتوبة العبد، تكفير السيئات ونحو ذلك. وقد تأتي بمعنى أيضا التوفيق للتوبة والهداية لها، يعني توبة الرب على العبد. في قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني رجع عليه بالعفو والغفر محو الذنب قبول التوبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، يعني أقبل توبتهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني يغفر لهم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني من رجع عن المعاصي وعمل صالحا فإنه يرجع إلى الله رجوعا عظيم الشأن مرضيا عند الله، فإنه يتوب إلى الله متابا. وهكذا بقوله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني رجع ثم تاب الله عليهم، يعني رجع عليهم بالمغفرة وقبول التوبة. هذا معنى اسمه تبارك وتعالى التواب، صيغة مبالغة، وكذلك أيضا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ونحو ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال تباب خسران، وتب خسر، هذه المادة ترجع إلى معنى واحد وهو ما ذكر هنا بمعنى الخسران، التباب هو الخسران، وما زادوهم غير تتبيب يعني غير الهلاك والخسار، فبعضهم يذكر الخسران والهلاك وكأن ذلك يرجع في الأصل إلى معنى واحد، فإن ذهاب الأعمار والأعمال هذه خسارة محققة، وكذلك أيضا هو هلاك محقق. نعم، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فهذه الخسارة الحقيقية، وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني خسار. تبت يدا أبي لهب وتب، هذا دعاء عليه بالهلاك والخسران على أحد الأوجه المذكورة في تفسير هذا الموضع تبت، يحتمل أن يكون من قبيل الدعاء، يحتمل أن يكون من قبيل الإخبار. نعم، قال تبار هلاك، ومنه متبر. الهلاك التبار، ابن فارس يرجع ذلك إلى أصلين غير متقاربين ليس بينهما مقاربة ولا علاقة. الأول الهلاك وهو الذي ذكره هنا، الثاني غير موجود في القرآن لكنه موجود في اللغة مما يرجع إلى أصل المادة اللي هي التاء والباء والراء وهو جوهر كما يعني من جواهر الأرض كما يقال التبر يعني ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ قال له تبر هذا لا وجود له بالقرآن لكن الهلاك هو الذي جاء ولذلك اقتصر عليه ابن جزي رحمه الله ولا تزد الظالمين إلا تبارا يعني هلاكا وليتبروا ما علوا تتبيرا بمعنى التدمير والهلاك وكلا تبرنا تتبيرا دمرنا وأهلكنا تفضل نعم أحسن الله قال أترفوا أنعموا وفي نسخة نعموا والمترفون المنعمون في الدنيا نعم هذه المادة في أصلها ترجع إلى الترفة أصل ترجع إلى معنى واحد الترفة ترف بمعنى التنعم وأترفناهم في الحياة الدنيا يعني نعمناهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني من النعيم واللذات وارجعوا إلى ما أترفتم فيه حتى إذا أخذنا مترفيهم يعني المنعمين تفضلنا قال رحمه الله حرف الثاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين نعم ثمود اسم قبيلة بلا شك لكن بعضهم يقول إنه أعجمي وبعضهم يقول عربي بعضهم يقول عربي وترك صرفه لكونه اسم قبيلة أو أرض ومن صرفه جعله اسم حي أو أب من أبائهم يقولون ثمود بن عاد ابن إرم إلى آخر ما يذكرون في نسبه وأكد بعضهم يقول اعتبار أنه عربي يذكرون اشتقاقه يقولون الثمد هو الماء القليل الذي لا مادة له يعني ليس من قبيل العيون النابعة والأنهار الجارية وما أشبه ذلك بل ولا الآبار لأن الآبار تمدها عروق الماء في الأرض فمن صرفه جعله على كل حال اسم حي أو أب على قراءة إلا ثمودا إلا في قراءة ألا إن ثمودا كفروا ربهم مصروفة هكذا فهذه بنحو خمسة مواضع من القرآن وهي قراءة متواترة ألا إن ثمودا كفروا ربهم وإلى ثمود أخاهم صالحا كذبت ثمود المرسلين أكذا غير مصروف نعم تفضل قال ثوى في الموضع أقام فيه ومنه مثوى نعم هذه المادة ترجع إلى معنى الإقامة ثوى بالمكان أقام به على استقرار مع طول لبث أكرمي مثواه جاءوا به على أنه مملوك يبقى عندهم إنه ربي أكرم مثواي يقول الله عز وجل وما كنت ثاويا في أهل مدين فالذي يأتي زائرا أو يمر مرورا عارضا بناحية لا يقال إنه ثوى فيها فإن يصبروا فالنار مثوى لهم محل إقامة يدل على طول المكث وكذلك فبئس مثوى المتكبرين يعني النار فليست لمطلق الإقامة وإنما المكث والإقامة الطويلة هذا الذي يقال له المثوى والثواء ونحو ذلك نعم تفضل قوله ثبور هلاك ومنه مثبورا، ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلكا، وفي بقية النسخ أي صاحوا هلاكا. نعم. ابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة الثاء والباء والراء إلى ثلاثة أصول. الأول السهولة، السهولة، لكن هذا المعنى غير موجود في القرآن. الأرض السهلة يقال لها ثبرة. والثاني الهلاك هو الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، وهذا الذي جاء في القرآن. المعنى الثالث المواظبة، المواظبة، تقول فلان مثابر، المثابرة في العمل أو في العلم، يعني المواظبة والملازمة ونحو ذلك. يقول الله عز وجل دعوا هنالك ثبورا. دعوة الثبور ما هي؟ دعوا هنالك ثبورا. ابن جزي يقول صاحوا وهلاكا، فدعوة الثبور هي ما ينادي به المحرج الواقع في شدة، يرى أن هلاكه أهون عليه من الاستمرار فيها، فيقول واثبوراه واثبوراه، يعني واهلاكاه، يتمنى الهلاك. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. يعني إذا صار الإنسان يتمنى الموت، يتمنى الهلاك، وقالوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ما بعد هذا، يا ليتني كنت ترابا. إذا رأوا البهائم تقتص بعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا، تمنوا أنهم يصيرون إلى تراب، هذا يدل على أنه لم يبق لهم شيء يحتاطون له أو يؤثرون البقاء من أجله. فهنا يقولون يا واثبوراه واثبوراه، صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قاله موسى صلى الله عليه وسلم. يقولون ثبره عن الشيء أي صده، صده عنه، صده عنه، وأن الثبرة تراب شبيه بالنورة، إذا بلغ عرق النخلة إليه وقف، فيقولون بلغت النخلة ثبرة من الأرض. هذا التفسير وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ثبره عن الشيء بمعنى صده، ثبور يعني مصدود عن الهداية، هذا أحد المعاني التي قيلت فيه، فيكون ذلك من معاني الثبر، من معاني، ولا زال الناس يستعملون هذا إلى اليوم. يقال ثبر يعني مثل التراب المجتمع أو نحو ذلك الذي يكون حاجزا للأرض أو يكون للزرع أو نحو هذا، يقال له ثبر. ولا زال الناس حينما يعنفون أحدا ويمنعونه من مطلوبه لربما خاطبوه بشيء من ذلك ما يركبون منه هذه الكلمة بعبارات لا تخفى، فهي بمعنى الصد عن الشيء. فهنا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني مصروفا عن الحق على هذا التفسير. ويحتمل أن يكون بمعنى الهلاك، يعني هالكا، وبين المعنيين ملازمة، لأنه إذا صرف عن الحق فإن ذلك يصير إلى حال من الهلاك. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا فسوف يدعو ثبورا، يخبر عنه وما يصير إليه من كثرة الدعاء وثبورا وثبورا، يعني وهلكاه. نعم تفضلنا. قال ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، وفي بقية النسخ مما تنبته الأرض، ويقال بالفتح والضم، يعني ثمر وثمر وفسره بعضهم بحمل الشجر، يعني ما ذكره ابن جزي أوسع، ما يؤكل مما تنبت الأرض مطلقا. والمشهور أن ذلك يقال لحمل الشجر. وابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة إلى أصل واحد، وهو الشيء المتولد عن شيء متجمعا، هذا أصله، شيء يتولد عن شيء، لاحظوا، متجمعا ثم يحمل على عليه غيره استعارة. لاحظ هذا المعنى الذي ذكره ابن فارس، شيء يتولد عن شيء، شيء يتولد عن شيء، شيء يتولد عن شيء. الآن حمل الشجر يتولد عن الشجر، المال يقال له ثمر واستثمار، ومستثمر فلان مستثمر ويستثمر، فالمال يولد المال، تجارة فيه تكثره تثمره، فيكون هذا المال يكثر ويزيد وهكذا. ولهذا يكنى به عن المال المستفاد في قوله تبارك وتعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. ما المعنى كان له ثمر؟ ثمر فسر بحمل الشجر، وفسر أيضا بالمال، وفيها قراءتان: كان له ثمر وكان له ثمر، فسر بالمال. فإذا رأيت في التفسير في كلام بعض السلف وكان له ثمر يعني مال، لا تستغرب من هذا، تقول هذا غير معهود. لا، الثمر يأتي بمعنى المال. وإذا عرفت هذا الأصل الذي ذكره ابن فارس، شيء يتولد عن شيء متجمعا، فالمال يتولد عن المال. ولهذا نستعمل هذه الألفاظ كثيرا، استثمار ونحو ذلك، ولكننا قد لا نتبين معاني هذه الألفاظ التي نرددها ونستعملها. يعني هذا الذي يقول أنا مستثمر، أنا عندي استثمارات، أنا عندي كذا، لو قيل له ما أصل هذا ما يعرف، لكن هذا أصله، شيء يتولد عن شيء، وكان له ثمر فقال لصاحبه. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما دعا لمكة: وارزق أهله من الثمرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقول: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. إذا فسر بما تنبت الأرض يعني أنواع النبات، وجعل فيها رواسي وأنهار، ومن كل الثمرات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. قال: ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم في الحرب. نعم، هذه المادة في أصلها الثقف، ابن فارس يرجعها إلى إقامة درء الشيء، إقامة درء الشيء. هذه المادة تدل على حذق، تدل على حذق، فإذا أضيفت إلى شيء فيكون ذلك في كل موضع بحسبه. يقول هنا: ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم في الحرب. الثقف في هذا المقام: يثقفوكم يكون لكم أعداء، يثقفوكم يكون لكم أعداء، يعني الإدراك بحذق، إدراك الشيء بحذق، يعني إن يتمكنوا منكم، إن يثقفوكم يعني يتمكنوا، إن يتمكنوا منكم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا، ولهذا يقول، يقال رمح مثقف، يعني أنه قد أقيم إقامة تامة. وكذلك أيضا يقال رجل مثقف، ويقال فلان ثقف لقف للألمعي الذي يفهم يكون لماحا في الفهم لتوقد ذهنه فهذا يقال له ثقف. وهكذا المثقف الذي يكون قد صار في حال من المعرفة والحذق ونحو ذلك. لاحظ كلام ابن فارس إقامة درء الشيء، يعني هذا الرمح الذي يقام ونحو ذلك قال له تثقيف، فصار يستعمل هذا في معاني مثل تثقيف الإنسان، تثقيف الناس ونحو ذلك. فكأن الناس كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويخرج خاما لا بصر له ولا معرفة، فما يزال به العلم والمعرفة حتى يتشكل عقله بصورة أخرى تماما. فالعلم يحصل له يحصل بسببه من البصر والحذق، وكذلك يحصل بسببه من تهذيب النفس وما إلى ذلك. تفضل. نعم. قال ثاقب مضي. نعم، ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة الثاء والقاف والباء إلى أصل واحد، وهو أن ينفذ الشيء. أن ينفذ الشيء، ما معنى ينفذ الشيء؟ ينفذ الشيء الآن يقال ثقبه، بمعنى خرقه بآلة الثقب. ثقبه الآن آلة الثقب ما هي؟ استعمل الآن ما يسمى بآلة الحفر أو الدريل، فيقال ثقبه. ويقول الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وصف الشهاب بأنه ثاقب لنفاذه في الظلماء، كأنه يثقبها بضوئه. لاحظ الربط بالمعنى الأصلي الذي ذكره ابن جزي ابن فارس، أن ينفذ الشيء. الشهاب الثاقب الذي ينفذ ضوءه في الظلام، كأنه يثقب الظلام. النجم الثاقب يثقب الظلماء بإضاءته أو بضوئه الشديد. على كل حال، فابن جزي هنا يفسره بالمضيء، المضيء هذا المعنى القريب له، ولكن أصله من الثقب وهو النفاذ، فينفذ بضوئه. نعم. ثم بالفتح ظرف وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار. نعم، هنا يقول ثم بالفتح ظرف، يعني أنه بهذه يكون بهذا الاعتبار يكون من قبيل الاسم الذي يشار به، بمعنى هناك، بمعنى هناك اسم إشارة إلى المكان البعيد، هناك أو هنالك. ويقول بالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار، يعني ليس للترتيب في الزمن أن هذا بعد هذا، وإنما فقط ترتيب المذكورات الخبر أو المخبر عنها. ابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة إلى أصل واحد، وهو اجتماع في لين. يقال ثممت الشيء ثما إذا جمعته، والثمة القبضة من الحشيش، والثمام شجر ضعيف اللين. لاحظ معنى اللين، معروف هذا نوع من النبات في الصحراء يقال له الثمام، لا زال معروفا إلى اليوم. فهذا نبات أو شجر ضعيف لين، فهو يأتي بمعنى الجمع، ثم القبضة من الحشيش. الثمام شجر ضعيف، اجتماع فيلين قبضة من الحشيش، الحشيش لين، فهذه على كل حال. ثم التي قال عنها بأنها حرف عطف، هذه قد تفيد الترتيب بمهلة، وهذا مذهب الجمهور. بعضهم وقف على هذا المعنى، يعني قال ثم هي حرف عطف للترتيب، يفيد الترتيب بمهلة، جاء زيد ثم عمر، يعني جاء بعده ترتيب في المجيء، جاء بعده بوقت بمدة. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، عليه الجمهور، يقولون هو الأصل، ويتأولون ما عداه، يعني يقولون لا تأتي لمعاني أخرى هذه التي بالضم ثم، ولكن ما يذكر من أنها جاءت لمعان أخر هذه يتأولونها. هذا عامة أهل العلم. وبعضهم أنكر الترتيب فيها وقالوا بأنها بمنزلة الواو ولا تفيد الترتيب، والذي يظهر والله أعلم أن الذي جعلهم يقولون هذا أنهم يجدون في بعض المواضع استعمال ثم، ولا يمكن أن يحمل هذا على الترتيب فيقع إشكالات، فيبحثون عن المحامل والأجوبة لهذا، فيقولون هي بمنزلة الواو لا ترتب. وهذا قال به بعض الكبار مثل الفراء والأخفش، كبار من أهل اللغة، الفراء والأخفش قطرب، فأنكروا الترتيب فيها. وعلى كل حال إذا كانت للترتيب، الذين يقولون إنها تأتي للترتيب، فهذا الترتيب أنواع، وهذا قضية، هذه قضية يحتاج إليها من أجل أن ننزل ذلك في التفسير في كل موضع على ما يليق به، لأنك ستستشكل بعض المواضع إذا قلت إنها للترتيب. فهذا الترتيب أنواع، منه الترتيب الزمني، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. في خاذ العجل، هل كان بمجرد مجيء موسى عليه السلام بالبينات أو كان بعد مدة؟ كان بعد مدة، ما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وأغرق فرعون، بقوا مدة طويلة ثم اتخذوا العجل، فهذا ترتيب زمني. هناك نوع آخر من الترتيب، وهو الترتيب الذكري، يعني في الأخبار، أخبار متعاقبة يذكرها ويرتبها، قوله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة، نعم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، إتاء موسى الكتاب كان قبل هذه الوصية في القرآن. وهكذا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده، ثم هذا ترتيب الأخبار، ساد أبوه قبل أن يسود هو، وساد جده قبل أن يسود أبوه. وعلى كل حال في مثل هذه الأمثلة بعض أهل العلم لا يوافق على هذه التفسيرات المذكورة، لكن مثل هذا ينحل به إشكالات، يعني قد لا يكون بالضرورة أن الترتيب يكون زمنيا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الإيمان شرط في العمل وقبول الأعمال، فيكون ذلك قبل فك الرقبة أو إطعام المسكين في ذلك اليوم الشديد ذي المسغبة. ثم كان من الذين آمنوا، فهذا يمكن أن يقال الترتيب في الرتبة، وليس ذلك في الترتيب الزمني بلا شك، ليس للترتيب الزمني. تأمل هذه الأمثلة، أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري، وثم حرف عطف، أثم إذا ما وقع آمنتم به. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا رأيت، ثم رأيت، هذه المفتوحة ظرف مكان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فهي ظرف مكان، ظرف مكان. والمعنى وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان. وبعضهم يقول يشار أنها اسم هنا يشار به إلى المكان البعيد كما سبق، رأيت ثم رأيت، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، فهذه للترتيب مع المهلة. على كل حال، لكن هذه المهلة لا تأتي كما سبق في مثل قوله فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى أن قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا يمكن أن يقال إنها حرف عطف يفيد التراخي في الرتبة وليس في الزمن، أو لترتيب الأخبار، لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه أن هذا جاء بعد هذا، لأن الإيمان يكون أولا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد على ما يفعلون، هل هذا لترتيب المخبر عنه في الوقوع أو للمهلة؟ الجواب لا، وإنما هو لترتيب الأخبار. ثم الله شهيد، فالله شهيد عليهم قبل وبعد وأثناء، ثم الله شهيد. نعم، طيب نتوقف هنا.